أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا ووفقنا وعنا على ما وفقتنا عليه يا كريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. حياكم الله في اليوم الثالث من برنامج سري للغاية في حقيبة رخصة قيادة الأسرة. لنا الشرف الكبير أن نكون معكم ونقدم لكم بعض الأمور التي تخصنا جميعا في الحياة الزوجية. نجاحنا في الحياة الزوجية يعني فعلا نجاحنا في حياتنا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول نجاح لنا بعد العلاقة الزوجية الصحيحة سوف يكون بإذن الله سبحانه وتعالى في تربية أبنائنا. كلما صحت علاقتك الزوجية ونصحت بينك وبين زوجتك، كلما انعكس ذلك على تربية الأبناء. وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى الكثير منكم المتزوجين يلمسه الآن، ومن لم يتزوج سوف يلمسه بإذن الله سبحانه وتعالى في الغد. ثق تماما، لن تستطيع أن تتعامل مع أحد أبنائك داخل المنزل وعلاقتك متوترة مع الزوجة. حتى هذا ينعكس حتى على العمل، ولا بد أن تظهر بعض الأمور على السطح في العلاقة الزوجية، ولكن الرجل العاقل هو الذي يفطن لهذه الأمور ويكون فطن في حل هذه المشكلات. احنا كنا امس تكلمنا عن بعض الامور في الحياه الزوجيه وبعض المشكلات التي هي حتميه سبحان الله من خلال خبرتنا في الحياه الزوجيه. هذه المشاكل تظهر على السطح، وتكلمنا عن 10 مشكلات. ولكن في العاده ايها الاحبه، دائما المشكلات الكبيره هي تبدا صغيره ولكنها تكبر مع الايام والتغافل عنها، والحل لها الحل غير الصحيح. كلما تغفلت عن المشكلة وتركتها وحليتها، حل الدمدمة، حل التسوية اللي ما فيها حل، مجرد انه نسكنها. زي واحد عنده ضرس يوجع في فمه يروح ياخذ بنادول، هل البنادول هذا المسكن هو العلاج الصحيح لهذا الضرس الذي يألمك؟ كل ما تسكن المشكلة مجرد التسكين يكون وقتي، ولكن تظل هذه المشكلة موجودة وتظهر لك مع كل مشكلة أخرى. العاقل إذا جاء أو أتى يحل مشكلة من مشاكله في الحياة الأسرية، يجب أن يحل المشكلة تماما ويقفل الملف لهذه المشكلة. نأخذ تجربة الآن بسيطة على هذا الكلام. لاحظوا معايا الآن، هذه الكاسة فيها ماء، اعتبروا انه هذا البيت في الحياة الأسرية. لاحظوا لو وضعت انا تراب على هذه المويه، كل واحد عينه هنا لو سمحتوا معايا على الكاسة، ايش اللي حيصير الآن؟ ايش اللي حيصير؟ ايش اللي صار في الداخل؟ هيجان، وتعكرت الماء شويه كذا، سكنت، تركتها بعدين سكنت، الا انه صفيت المويه شويه، لكن وين المشكله؟ تحت، موجوده ترسبت تحت. اذا انت ما فطنت لهذا الامر انه المشكله ماء اللي انت بس سكنتها موجوده، عندما تظهر مشكله اخرى في البيت بهذا الشكل، لاحظوا معايا ايش اللي حيصير. ايش اللي صار للمشكلة الاولى؟ اتحركت، واصبح عندي بدل المشكلة كم؟ مشكلتين. اذا هل من المعقول والحل السليم الحل اللي انا سويته اول، بس ركدت المشكلة وسكنتها؟ لا، اسبوعين ثلاثة هديت الامور، صارت علاقة جنسية بينك وبين زوجتك، مشيت الامور، رحتم جيتم سافرتم انجبتم اولاد، لكن تظل المشكلة فين؟ موجودة. بعد فترة صارت مشكلة أخرى، لاحظ معايا إيش اللي صار. تراكمت كم مشكلة عندي الآن؟ ثلاثة مشكلات، إلا أنها لسه ما طفحت. ما طفحت المشكلة، لسه موجودة ولا خرجت عن إطاري وإطار زوجتي. جيت أحل المشكلة ما عرفت أحلها، محليتها بنفس الطريقة، مجرد أني سكنت المشكلة لكن ملفها مفتوح. ولما جيت حسبت عندي كم مشكلة؟ ثلاثة مشكلات. يعني بدل ما كان السن أول بس سوسة بسيطة امتد إلى وين؟ للعصب. يعني صرت أخذ بنادول ما عاد يكفي. طيب ما كان من الأول، شو الحل؟ روح لدكتور الأسنان وأصلح هذا السن وأحشيه وانتهى الموضوع، لا ألم ولا شيء. سكنت، رجعت يوم ثاني صارت عندي مشكلة. كم صار كم مشكلة عندي؟ أربعة. حليتها بنفس الطريقة. يوم من الأيام صارت عندي مشكلة، إلا أنه صار في خلل. المشكلة فين راحت؟ طلعت في البيت حواليني، خذها الأولاد، أمها، أمي، أبويا، أبوها، لكن ما زالت في إطار العائلة وإطار الحل. لا يا بنتي ارجعي الله يرضى عليك، هذا زوجك وأولادك. لا يا ولدي الله يرضى عليك. وبدينا نسكن المشكلة، برضو تسكين، ما وجدنا حل للمشكلة. يلا رجعوهم صالحوهم، يلا حبي على رأس زوجك، حبي على رأس زوجتك. وبدينا بهذه الطريقة. هل هذا حل؟ في مشكلة، في خلل. الخلل تكوم عندي أربع مرات. رجعنا البيت وبسم الله الرحمن الرحيم رجعت المشاكل، لأنه في شيء قاعد يثورها من جوا، في أساس لها. يوم من الأيام لاحظوا شو اللي صار، وين راحت المشكلة؟ خرجت، انتشرت وين؟ برت البيت. من اللي أخذها؟ أختها، بنت خالتها، بنت الجيران، صديقاتها، صديقاته، أصدقاؤه. بدت تنتشر المشكلة، فاحت، ما عاد باقي شيء، قد الدنيا كلها صارت مضغوطة. مع أنه كان الأمر بسيط جدا جدا، من مشكلة واحدة أصفيها، أجيب فلتر وأصفي هذه المشكلة، أحلها الحل الصحيح من جذورها، أقطعها. هذا في أسلوب مهم موجود في حياتنا. لو صار مشكلة بعد كذا في هذه الحالة، إيش اللي حيصير؟ يصير هذا اللي صار. إيش اللي صار الآن؟ الكسر. والكسر إيش هو؟ الطلاق. إيش السبب اللي وصلنا للطلاق؟ هل معقول يحدث الطلاق من مرة واحدة؟ أقول لك لا، التراكم عندنا، واحدة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة، إلين يصير عندنا إيش؟ عملية الانفجار، عملية الكسر، وهي الطلاق. وهذا مثال عندكم. إذن أيها الأحبة، لابد أن نتعلم أن المشكلة لابد من أساس نقفل ملفها. يعني أذكر قبل فترة اتصلت بي أحد الأخوات وتبكي في التلفون، أنا عندي مشكلة، أنا كذا، أنا كذا، سوا بي كذا البارح، وهي لما انطلق. قلت لها لحظة لحظة، استني شوي، أنا ودي أعرف أول مشكلة صارت في حياتكم الزوجية. استفاد أول مشكلة قرب 14 سنة اللي هي متزوجة، وش دريني عنها؟ لا، قلت لها أنا مصر اللي أعرف هذه المشكلة. لما تهدي كلميني مرة أخرى وقولي لي على أول مشكلة في حياتك. سكت السماعة، بعد ساعة هي اتصلت معنا، كانت تقول ما أدري عنها المشكلة هذه. اتصلت بعد ساعة قالت أنا المشكلة كذا كذا. قلت لها هذه المشكلة هي سبب الحالة اللي أنتم وصلتم لها. قالت أقسم بالله إنك صادق، كل المشاكل اللي بعد هذه المشكلة كانت مبنية على هذه المشكلة، لأننا إحنا ما عرفنا نحل هذه المشكلة. فرجاء من أساليب حل المشكلة قفل الملفات. يعني أي مشكلة عندك تصير، لابد تتأكد إنه هذه المشكلة مسحتها من فين؟ من جذورها، وانتهى، ما لها جذور عندك في البيت. لكن إذا بقيت هذه المشكلة، كل المشاكل اللي بعدها صدقني حتطلعها لك وحتترتب عليها. وعد أنت كم من المشاكل اللي ما مسحتها ولا قطعتها من جذورها. واحنا نستني مرة، لا يا شيخ مو معقول، لا بعدين. هذا التسكين ما ينفع في الحياة الزوجية. اذا عندنا الاسلوب الامثل، الاسلوب الاول هو اسلوب قفل الملفات في المشكلات، لانه اساسا المشاكل تبدا صغيرة، ولكن مع اهمالها تصير كبيرة بسبب اهمالها وبتراكم الايام عليها. من الضروري جدا في حل المشكلات ان تعرف الفوارق بين الرجل والمرأة، بين الجنسين. هذا يساعدك كثير في حل المشكلات. من أهم أساليب حل المشكلات الحوار. الحوار الهادف البناء، يعني مائدة الحوار لازم تجلس عليها أنت وزوجتك باستمرار، تتكاشفوا عن كثير من الأمور. وإذا جات مشكلة لا تتركوا المشكلة هذه، خلوها لما تهدى الأمور، لا تدفنوا المشكلة. حتى لو صفت الأجواء بينكم، خذوا بعضكم يا روحوا فندق، يا أدخلوا في غرفة النوم، يا روح أي مكان، من المهم تجلسوا إلى حوار هادف وبناء. واتفقنا احنا أمس لما جاء الحوار عندنا إيش قلنا؟ يؤدي إلى ثلاثة أشياء الحوار. الحوار الناجح لازم نتأكد أنه أدى إلى ثلاثة أشياء. خلينا نشوف الناس ذاكرة ولا ما ذاكرة، متذكرين ولا ما أنتم متذكرين؟ أول شيء إيش؟ التفاعل. أول شيء إيش؟ التفاعل بين الاثنين. مو أنت قاعد تتكلم وهي قاعد تسمع، وأنت قاعد تصدر الأوامر هي ما تقول ولا شيء. الحاجة الثانية أنه يكون في إيش؟ جميع الأمور. لازم يكون عندنا إيش؟ حوار في جميع الأمور، مو الأمور اللي أنت تبي تحاور فيها ولا هي اللي بتحاور فيها نحاور فيها. أي شيء يحتاج إلى حل يحتاج إنه نتفاعل إحنا ونتحاور في جميع المجالات عندنا. الأمر الثالث إن الحوار ما يزيد الطين بلة، يؤدي إلى شيء، يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى إيش؟ الألفة والمودة والمحبة. يعني ما يزيد يفرق بيننا الحوار، لأنه كثير من الناس لما يقعدوا يتحاوروا يتزعلوا على طول. طيب هذا الحوار أدى إلى إيش؟ إلى زعل. إذن بلاش منه من أساسا، بلاش من هذا الحوار. نحبه لابد يكون عندنا حوار. تعرف أنه 92% من مشكلاتنا الأسرية لعدم وجود الحوار. 92% من المشكلات لعدم وجود الحوار. لو كان الحوار موجود، الحوار الصحيح، مو المناقشة. عندنا احنا عندنا اثنين اذا قاعدين يتفاهموا مع بعض كأنهم قاعدين يتضاربوا، ما ودك الا تيجي تفكك بينهم. ما يصير الكلام هذا. لابد يكون الحوار هادف بناء، يؤدي الى اشياء ايجابية في حياتنا، يؤدي الى التفاعل، ولابد ان يكون في الامور كلها، ولابد نتيجة الحوار تؤدي الى الألفة والمحبة، سواء انت كنت غلطان او ما انت غلطان. لا تعتبر نفسك منتصر في حياتك الزوجية. إذا حصلت على شيء لا تعتبر نفسك أنت منتصر. إحنا ما إحنا في حرب، الانتصار يكون في شيء، في تنافس. إحنا ما إحنا في تنافس، إحنا لبناء حياة أسرية سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن نحرص على هذا الأمر. من أساليب حل المشكلات المهمة التي يجب أن نعتمد عليها أسلوب زر الإيقاف. أسلوب زر الإيقاف، ستوب. لو عندنا هذا مثير وهذه استجابة، دائما عندنا إذا صارت مشكلة واحد مثير واحد استجابة. يعني افرض أنه واحد جاب السيارة ودق واحد، خلينا نشوف ردة الفعل اللي هي الاستجابة عند الشخص اللي سيارته اندقت. دائما ايش يحدث عندنا لو واحد جاء دق واحد في الدوار؟ على طول سب، شتم، خروج عن الطور. بعضهم حاط زي ما قال امس اخونا في الله العجرة تحت المقعدة، نزلها ضرب ولا بالليور ولا بكذا ولا بكذا. طيب الان السلوك اللي حدث ايش هو؟ سيارة دقت سيارة. طيب أنا لما تسبني، هل عليكم السلام، لما سبيتني أو سبيت صاحب السيارة، هذا السب وقع على السيارة ولا على السلوك اللي صار ولا على الذات؟ على الذات. طيب إيش لها دخل الذات؟ ذاتي أنا إيش لها دخل؟ وهل من المعقول واحد إخواننا بالعقل كذا يبي يكسر سيارته عشان يصدم سيارتك؟ يعني هذه الأمور ما تجي. في غلط، الرجال ساهي، ما تدري إيش حالته، عنده مشكلة، عنده كذا، وقع. المهم إنه السيارة صدم، دقت السيارة، وبهذا السبب اللي يمكن نتصلح بألف ولا بألف ومئتين ريال ولا حتى ب5000 ولا حتى ب10000، يمكن رجل يفقد حياته أو يفقد جزء من حياته. يعني أنا أعرف شباب واحد سقط عليهم دقهم بالسيارة، شرد لحقوه مدري إيش، واحد فيهم أثناء ما هم قاعد يتحاور معاه راح نزل مفتاح العجل من السيارة ضربوا على راسه، حتى الآن الرجل بلا وعي، بلا وعي. إيش اللي خسر؟ هو سيارته، حتى سيارته ما فيها شيء. لكن شوف سبحان الله ردة الفعل كيف، ما كان في زر للإيقاف. من المفترض إذا صارت أي مشكلة عندنا في الحياة ما نخلي المثير يدخل في الاستجابة على طول. لازم هنا نخلي له علامة زر الإيقاف زي المفتاح حق الكهرباء. ما نخلي الشرط يتصل بالشرط. اسمها مساحة الحرية، مساحة الحرية، علشان نقعد نفكر إيش نسوي في هذه المشكلة. إذا أنت على طول من يوم ما صارت المشكلة دخلت بعمق فيها وبدأت تأخذ وتعطي وتأخذ وتعطي والمرأة زيك، هل حنوصل نتيجة حل؟ لا، لابد يكون عندنا الهدوء. وهذا ما شغله الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي إذا صار عندك شيء، إذا كنت واقف إيش سوي؟ اجلس. هذا الجلوس إيش يعطيك؟ يعطيك مساحة للتفكير وإنك تهدأ. طيب إذا كنت متكي إيش جالس إيش تسوي؟ تأخذ مساحة للحرية. وإذا كنت متكي إيش تسوي؟ تتضع، تأخذ مساحة للحرية. وإذا ما نفع هذا كله خذ مسافة أكبر. إيش تسوي؟ روح اتوضأ. وإذا ما نفع هذا كله أخرج، خلي الأمور تهدأ. هذا المقصود بزر الإيقاف. ستيفن كوفي في كتاب العادات السبع للأسر الأكثر فعالية أتكلم عن الموضوع هذا. ولذلك أنا أرجوكم يعني اقروا هذا الكتاب، مفيد جدا جدا. ودائما خلي عندك في سيارتك العلامة حقت ستوب، قف قبل ما تسوي أي شيء، حطها قدامك قبل ما تسوي أي شيء، حط وقف شوي. والله تجد نفسك استوعبت الموقف، تستطيع أن تفكر بإيجابية في حل هذا الموقف. لكن والله أكثر ما أهلكنا إنه ما عندنا هذا الزر، زر الإيقاف. دائما نشتغل على ردة الفعل. الإيجابية إيش هي؟ إنك دائما تشتغل على القيم والمبادئ. السلبية هي العمل على ردود الفعل. يقول لك إنسان إيجابي معناته هذا ما يشتغل على ردة الفعل، يشتغل على القيم والمبادئ. القيم والمبادئ تقول إذا انصدمت سيارتك قدر الله وما شاء فعل. ليش تسبني أنا؟ وليش نتضارب أنا وياك؟ مع أنه الأمر له حل. هذه القيم والمبادئ. إسلامنا علمنا وديننا علمنا أن الواحد ما يستعجل. يجي الرجل يجذب الرسول صلى الله عليه وسلم وتؤثر البردة في عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم، هل صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء لهذا اليهودي؟ لا أبدا. ردة الفعل كانت جميلة جدا منه عليه الصلاة والسلام. مبادئ وقيم، حتى أنه كثير من الناس كان يسلم على خلق الرسول، على ردة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها والله الأخلاق نبي. زر الإيقاف موجود عندنا لكن إحنا ما نستخدم هذا الزر. علينا فعلا في بيتك لازم مع كل أولادك على أي فعل في العمل، لما يصير عندك موقف ضك شغل زر الإيقاف. إذا جيت سويت مع مديرك شيء على طول كلمة منك وكلمة منه شبت النار، لكن شفت معصب، طيب أنا أجيك أبو محمد إن شاء الله بعدين، مع السلامة. تعال لا مع السلامة، أجيك بعدين إن شاء الله، خلاص خلاص ما يهم ما يهم، روح بعدين تعال مرة ثانية. تحصل الأمور هديت، تقدر تأخذ أنت اللي أنت تبغاه. وقد يكون دائما الحق لك لكن بعصبيتك يصير الحق عليك. فأنا أتمنى فعلا زر الإيقاف هذا دائما يكون عندنا، ما نشبك المثير في الاستجابة علشان ما يصير ماس. دائما نوقف حتى نأخذ مساحة الحرية. من بعد مساحة الحرية سوف ننتج بإذن الله سبحانه وتعالى في حياتنا. يا سلام عليك، شيء جميل جدا جدا. لذلك أيها الأحبة إحنا محتاجين زر الإيقاف هذا في حياتنا، وهذا مبدأ نبوي إذا إحنا استخدمناه سوف ننتج بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا أسلوب من أساليب حل المشكلات. أبغى واحد يجي معايا هنا لو سمحتم. حسنت، ترى المبادرة طيبة أخوانا، تعودوا على المبادرة. أوقف وخلي وجهك على هناك، تعال هنا كذا لو سمحت. وأنا واقف معاه الآن وجهي على الجهة الأخرى، ظهري على ظهره، وجيهنا كل واحد في جهة. الآن أنت خذ خطوة على القدام وأنا أخذ خطوة على قدام. خذ خطوة على قدام. المسافة اللي بيننا كل ما قدمنا أنا وياه خطوة إيش تصير؟ تبعد. كمان قدم، قدم خطوة، يلا قدم خطوة. كل ما ظهورنا كانت على بعض والواحد فينا مشي خطوة معناته إحنا إيش؟ بعدنا عن بعض. شكرا لك، الله يجزاك خير. المشاكل الأسرية إذا صارت مشكلة بينك وبين زوجتك احذر. إذا هي أعطتك ظهرها يعني راحت زعلت، أنت كمان تعطي ظهرك. لأنه في هذه الحالة إيش اللي يصير معانا؟ نقرب ولا نبعد؟ إذا كان إحنا بعدنا عن بعض كيف حنحل المشكلة؟ ودائما ترى اللي يصير بيننا ترى هو احنا قلنا لازم نعتبره ايش؟ فرصة. هي اختلاف وجهات النظر بس. هذه الاختلافات اللي بيننا دائما تراها اختلافات وجهات النظر. من المفترض انه اذا واحد بالطريقة هذه ممكن واحد اخر يجي معاي؟ ممكن؟ تفضل روح امشي انت على قدام. اذا واحد راح الثاني المفروض ايش يسوي؟ قطعا انه اذا كان واحد وجهه على هناك والثاني وجهه عليه انه حيلحقه. الان بالعكس انا قفيت وانا ماشي انت ايش حتسوي؟ امشي وراء حتلحقني. لكن لو سوينا نفس الحركة الان يلا امشي على قدام بعدت المسافات بيننا. اذا قفت الزوجة جزاك الله خير شكرا استاذ. اذا قفت الزوجة من المفترض الزوج يحاول بقدر الامكان يطيب خاطرها ويجيبها. واذا شافت الرجل هو مقفي بقدر الامكان ايش يسوي؟ ايش تسوي هي؟ تلحق وتجيبه. لانه هذا الاسلوب الامثل. ابو الدرداء كان يقول لام الدرداء يا ام الدرداء اذا انا غضبت فرضيني واذا انت غضبتي رضيتك. مبادئ اسلاميه والمسلمين شغالين فيها. احنا مشكلتنا روحي بيت اهلك يلا لا اشوفك قدامي فارقني ما ابغاك. يعني هذه عندنا بسرعه عندنا. وكثير من الناس نسمع بينهم كرامتي وكرامته وكرامتي. يا اخوانا ترى بين الزوج والزوجه ما في شيء اسمه كرامه. السلام ورحمه الله. من المفترض ان نتعدى هذه الخطوات كلها. عليكم السلام ورحمه الله. كرامة كلنا يعني بالله بالعقل كذا بالعقل. هذه الزوجه اصبحت حياتي وشريكه حياتي وعقد بيني وبينها. حفصل انا ححاول اني اذيها وهي كذلك. فلذلك أيها الأحبة كرامتك من كرامتها. لابد أن نسعى فعلا السعي الصحيح على أننا نحل مشكلاتنا بعقلانية أكثر بعقلانية أكثر. والله يا أخواننا كل ما تترك المشكلات ترى المشاكل دائما تبدأ صغيرة. كل ما تتركها وما تحاول تفكر في الطريقة السليمة لحلها تجد نفسك انه يوم من الايام انت غرقان في المشكلات. يقول لك روح والله شوف انا ما فيني والله انا مغرقان في المشكلات لين شوشتي. طيب وبعدين وبعدين ايش الحل؟ هل تسعى بطريقتك هذه تسعى الى شيء واحد انت ايش هو؟ شيء واحد تسعى انك تتخلص بسرعه اللي هو الطلاق. لذلك احنا ما نبغى هذه الاساليب في حياتنا. نريد ان نحل مشكلاتنا اول باول اول باول. في امور حتوقف عندك في حالتك. انا اتمنى ما يدخل فيها أحد بالذات من العائلة. إذا احتجت دور المستشارين. إذا احتجت دور المستشارين. آخر شيء إذا قفلت الأمور معك عندنا قول الله سبحانه وتعالى ها إيش هو؟ لا لا حكم من مين؟ وحكما هنا. هذه لما نقفل الأمور كلها هذا خلوه آخر حل. آخر حل اللي يقرروا فيه الحكمين إيوة ولا لا للحياة الزوجية. كثير من الناس أول ما تنشب مشكلة يلا أبوك أمك ويبدأ يدخل الناس. لا حبيبي وينك أنت وزوجتك؟ أنت وزوجتك أساسا وين؟ هذا الأمر خلوه التقفيل الأخير الختامية. إذا في تاتش ما قدرتم تحلوه بعد الله سبحانه وتعالى قلت لكم عندكم مستشارين يكون خارج من ضمة العائلة. خلوا هذا الحل الأخير هذا اللي مرة اللي ما بعده. إذا كبرت الأمور ارجعوا. أنا هذا من وجهة نظري يعني ولكن لكم أنتم وجهة نظركم. لكن أنا أشوف يعني هذا بحكم التعامل في المعاملات الأسرية والمشكلات الأسرية بالخبرات اللي طلعنا. وفعلا القرآن أعطاك الحل الأخير لهذه المشكلة اللي هم يقررون لكم بعدين أنهم يستمروا ولا ما يستمروا. فأفضل شيء لحل المشكلات هذا الأسلوب. إذا وجدت مشكلة الجأ ما قدرت تحلها الجأ بعد الله سبحانه وتعالى للمستشار أو مستشار. وبعدين يا إخواننا ما في حرج ما في حرج يعني حتى أنت اسعى إلى أنه تجيب رقم وتعطيه زوجتك سواء مستشار أو مستشارة. اتصلي خليه تعدل لك حياتك أو يعدل لك يعني فضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله أنه الجانب مأمون. وإحنا ترى والله يعلم الله سبحانه وتعالى إخواننا حريصين عليكم وحريصين على أسركم وما وجدنا والله إلا من أجلكم. والآن الجمعيات بفضل الله سبحانه وتعالى أغلبها وإن كان الجمعيات عندنا في المدينة لسه برنامج الاستشارات مو ذاك الاستشار البرامج. لكن الآن إن شاء الله حيفتح مركز تنمية وبإذن الله سبحانه وتعالى حتقوم الاستشارات على أصولها. موجود مركز التنمية بالإحساء، موجودة جمعية بن باز، موجودة في القصيم، موجودة أشياء أخرى. لن تعدم أن تجد مستشار يأخذ بيدك بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنسان عاقل يأخذ بيدك لحل مشكلة من مشكلاتك الأسرية. لكن يجب علينا فعلا أن نسعى. عندنا أسلوب مهم جدا جدا اسمه أسلوب متلازمة الأرنب الأبيض. أسلوب متلازمة الأرنب الأبيض، إذا صارت مشكلة بينك وبين زوجتك من المفترض أنه ممنوع السب ولا الشتم. هذه زوجتك مهما كان لها العزة ولها الكرامة، وهذا زوجك، نبتعد عن أي سب. إذا صارت مشكلة ودي نحلها بالأسلوب هذا. تلازمة الأرنب الأبيض وأسلوب الكرسي الواحد. تعالي حبيبتي، تعالي تناديها بهذا الأسلوب. أستاذ فهد بلجنان أنا متضارب معاه ومعايا مزعل، وللأسف كثير من الأخوات يتصلوا تقول أنا متضاربة مع زوجي، وأمس تضاربت معاه. وين إحنا في الشارع ولا حلبة مصارعة متضاربة معاه؟ يا بنتي أول شيء عدل الكلمة هذه عشان أنا أقدر أتفاهم معاك. أنت كذا معناته إحنا كأننا في الشارع، وش متضاربة؟ إذا صار بينك وبين زوجتك شيء ولا شيء، لما انتهت الأمور ناديها، قل لها تعالي حبيبتي أم فلان، ترى والله ما عندي عز منك، بالله العظيم احنا دحين في مشاكل وانت تقول لي اقول لها حبيبتي؟ طب كيف حتحل المشكله؟ بالله كيف حتحلها؟ تقول لها تعالي يا ملعونه، ولا تعالي يا خبيثه، ولا شيء؟ اذا انت حتزيد ايش الطين بالله، ما تنحل المشكله. لكن نبدا ندخل على جانب العواطف، ونبدا ندخل على جانبنا الاصلي من داخلنا اللي هو اصلا الطيب. تعالي حبيبتي، تعالي تعالي يا عيوني، والله ترى الدنيا كلها ما تستاهل، يبقى نقفل الملف. تعالي خذها واجلس انت على الكرسي. يقول لك لا ما ابغى، انا اجلس جنبك هنا. لا لا لا لا، ما في شيء، تجلس جنبي. تعالي فين تجلسها؟ هنا على رجولك. استاذ فهد انت تبي تطير سلك في عقولنا؟ انا متخاصم معاه وفي مشكله اجلسها على رجلي؟ نعم، لازم نتواصل التواصل الجسدي حتى نشغل القلب، كانه اليو اس بي هذا حق الكمبيوتر، تبي تشغل الهارد ديسك جوه الكمبيوتر وتشغل المعلومات تطلعها تشبكه في الكمبيوتر، ولا تخليه هناك على الطاوله وتقول له يلا اشتغل. لا، انا ابغى افتح عقلها وافتح قلبها، وهي كذلك المفروض تعاملني بنفس الاسلوب. تعالي حبيبتي، خذها جلسها على رجولك، هذا واحد. احتضنها، اثنين قبلها، ثلاثه العب بشعرها، اربعه خمسه قول لها كلام حلو. بالنسبة للمرأة 80% من المشكلة حتنحل بالطريقة هذه قبل ما تقولوا أي شيء في المشكلة. ما تقدر على 20%؟ والله لو ما قلت ولا شيء، لأن هذه المرأة هي طبيعتها العاطفة، وهي محتاجة لهذا الشيء. وتجد أن الأمر اللي صار بينكم أصلا ما هو من الأمور العظيمة، كلها اختلافات في وجهات النظر، وإحنا قالبين الدنيا كلها مقعدينها عليش. هذه زوجتكم معيالك، هذا زوجك أبو عيالك. فتجد انه الاسلوب هذا وحده يحل كثير من المشكلات ويطفي. في صعوبه الان هذا الشيء؟ ايش انا سويت؟ ما سويت ولا شيء يا اخواننا. استخدمت المبادئ النبويه اللي هي القرب. تعالي حبيبتي، جلستها، صار في اول شيء شعور بالامان، كلمه طيبه. حاجه ثانيه، صار في تواصل جسدي، صار في تواصل لفظي، صار في تواصل روحي. ايش باقي لك؟ ايش باقي؟ اسالكم بالله إيش باقي؟ ودائماً الأمور المهمة في الإسلام تحتاج إلى هذه المبادئ، بالذات مبدأ القرب. وإحنا جربنا هذا في تجربة الكورة عشان تكتشف الإنسان من الداخل وتبعث له الأشياء اللي هو يحتاجها. جبريل عليه السلام لما جاء في حديث طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. كيف قعد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور مهمة حتنبعث؟ حيرسلها جبريل، حيستقبلها محمد صلى الله عليه وسلم، من ثم تستقبلها الأمة. هل وقف جبريل بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. واحد يجي معايا لو سمحتم، أوريك كيف جلس جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عجلوا علينا شوية، واحد يجي قوام، تفضل استريح قابلني، أجلس. جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، وأسند ركبته إلى ركبتيه. كيف أسند ركبته إلى ركبتيه؟ ركبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ركبتين جبريل عليه السلام، ووضع يده على فخذيه. قالوا إنه هذا الوضع، وقالوا لا، قد يكون الوضع إنه جبريل وضع كذا يده على فخذيه. أنا لما أسوي كذا إيش صار معايا؟ جسمي مال أكثر ناحية الأستاذ هنا. وبدأ جبريل يعطي التعليمات المهمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام، ما الإحسان، ليش الجلسة هذه؟ طب ما كان جبريل بالوحي، هذا الأمر يكون بالوحي، ممكن يكون جبريل واقف بعيد، لكن لما كان الأمر مهم يحتاج إلى التواصل الجسدي حتى يكون أدعى وأقوى في الفهم والحرص وبيان أهمية الموضوع. شكرا لك. هذا المبدأ لازم إحنا نعتمده في حياتنا. جزاك الله خير. لما تيجي تكلم أولادك احذر احذر، تبي توصي ولدك ولا تقول له شيء، تقعد تكلمه وانت جالس وهو واقف، ما تستفيد شيء، المعلومة هتطلع ناقصة، ما في تواصل، ما في تواصل عاطفي. كثير ما نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، وبعض الصحابة يقول كنت رديف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرديف يعني ايش؟ راكب خلفه وراه. لما انت واحد يردف واحد على حصانة وحمار اكرمكم الله واي حاجة، حيكون واحد ظهره الى وجه الاخر بالطريقة هذه، واحد وجهه على قدام والثاني لاصق فيه من الخلف. يعني في تواصل ولا ما في تواصل جسدي؟ والله اني لا احبك يا معاذ. والثاني كنت رديف الرسول صلى الله عليه وسلم على اتان، فقال، وبدا يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرديف. هنا هذا التواصل هو يعطي فرصة للعقل وجميع احساساتك انها تتفتح وتكون مع الشخص القريب منك. وكل ما كان الكلام بينك وبين الشخص انت قريب منه كل ما كان ادعى. عشان كده احنا دائما نوصي المعلمين، اذا في مشكلة مع طالب ولا شيء، يا اخي لا تخلي الطالب يكلمك دائما انت قاعد على الماصة والكرسي وهو قاعد من هناك يكلمك. يعني صعبة ترى شوية، هنا في قائد وفي واحد عنده حاجة. إذا أنا بكسر هذه الأمور كلها إيش أسوي؟ المفترض يكون عندي كرسيين، واحد هنا واحد هنا، وأجيبه متقابلين نحل المشكلة حقته. بالطريقة هذه تنحل، أما غير كذا ما تنحل المشكلة. لذلك نوصل المرشدين دائما الطلابيين، إذا جاك طالب في عنده مشكلة لا تتكلم معاه ولا كلمة. أول شيء فكر كيف تجلسه، فكر كيف تجلسه. ثانيا ما يكون بينك وبينه لا ماصة ولا كرسي ولا أي شيء. ثالثا قبل ما تسوي أي شيء تواصل مع قلبه، جيب له كاسة عصير، جيب له كاسة موية، خليه يجلس، بعدين ابدأ كلمه وحاول وانت تكلمه، هو على كرسي وانت على كرسي جنبه، تكون مايل عشان تكون أقرب له أكثر ويبدأ يتفاهم معك. لكن بالله العظيم انت قاعد على الكرسي هو قاعد، استويت انت وليه جاي؟ طب انا جايك ابغاك تساعدني، ابغاك تبعث لي الامان، تقوم تعاملني بهذا الاسلوب. تخيل انت لو رحت دائره حكوميه الى مدير الدائره هذه وهو قاعد هناك وانت قاعد تكلمه وانت واقف، افضل ولا لما دخلت مع الباب واحد يجي داخل مع الباب؟ لو تكرمت واحد يدخل مع الباب، تفضل، وانا مسؤول هنا وقاعد اكتب، تفضل ادخل. ايوه ايش عندك؟ ايش عندك لو سمحت؟ طيب شوف بالله مر على السكرتير. بالله العظيم انت الان ايش شعورك نحيتي؟ ايش شعوره؟ اوصفوا له الشعور. والله مو الحق، مو عليك على اللي جايك. تفضل تعال مره ثانيه. جدا ولا حتحل لي شيء من المشكله. تفضل ادخل مره ثانيه. هلا هلا حياك الله اخي الكريم، يا مرحبتين، كيف صحتك؟ طيب تفضل تفضل استريح، في عندي كرسي ثاني وجلست عليه. والله يا اخوانا اذا كان هذا جاي شايل لي هم قد كذا والمشكله اللي عنده كبيره، ايش اللي صار بالطريقه هذه؟ كانها نفخه. لو ما حليت المشكله، لو ما عندي حل للمشكله، لكن الشيء اللي بيدي بسويه له هو، اعطيته اول شيء التقدير والاحترام وبعثت له الامان. هذا الاسلوب الراقي في التعامل. احنا متى ما نتعلم اساليبنا النبويه؟ محمد صلى الله عليه وسلم يا إخواننا لما جاء عدي بن حاتم مشرك كافر على دين غير دين الإسلام، إيش سوى؟ ما كان عنده إلا مخدة واحدة يجلس عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. لما دخل عليه عدي بن حاتم سحب المخدة من تحته وأعطاها لمين؟ لعدي بن حاتم وخلاه يجلس عليها. محمد صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض وعدي بن حاتم يجلس على هذه المخدة. أسلم عدي بن حاتم، استقبال رائع. فلذلك لابد أن نحرص على هذا الفكر في حل مشكلاتنا. يا أخي استخدموا هذا الأسلوب، أسلوب متلازمة الأرنب الأبيض، أو خلينا نسميها جلسة، جلسة الحب، جلسة الود، جلسة الكنب. إذا احنا قدرنا نوصل والله العظيم بهذه الأساليب والله حل مشكلاتنا كلها. لكن هل من المعقول بالله العظيم إني أنا أفلت لساني على زوجتي ولا تفلت لسانها علي ونبدأ نشاجر في التلفون، وإذا وصلنا البيت نكمل ونقول نبغى المشاكل تنحل ونبغى أولادنا يعيشوا استقرار نفسي؟ أهم شيء في حل المشكلات يا أخواننا أنك تبعث الأمان للشخص اللي أمامك. ترى والله يعني كثير من مشكلاتنا تراها بسيطة جدا جدا جدا، إلا أنه ما يعقدها دائما هو إيش؟ أساليبنا في الحلول. اثنين يجوا عندي هنا عشان حنستخدم أسلوب آخر في حل المشكلات. اثنين يجوا عندي، تفضل تفضل أستاذ، مساك الله خير. خذ اللون الأزرق هذا، فك لي هذه بس الزرقة طلعها، تأخذ اللون الأحمر، واحد هناك واحد هنا، تفضل تعال هنا، شد شدها للأخير، شد شد بس بعدوها عن وجهكم، كل واحد يحطها كذا عن وجهه. الآن إذا هو لفها كذا، لفة لف كذا، لا لحظة لحظة بس كذا عشان تتعدل، أيوه نمسك هذه بهذه، لا تخليها على وجهك، بعيد عن وجهك. أنت افتح بقوة وأنت خليك ساك يدينك، يلا أنت نفس الحركة، لا صك، إذا هو فتح أنت تصك، يلا إذا هو شد أنت أرخي، يلا يلا كمان بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، يلعبون اللعبة هذه بسرعة، روح زي ما أنت، خليك زي ما أنت بس بعيد عن وجهك، روح كمان كمان، واحد يشد واحد يرخي عشان تتحرك الكرة. هذه الحياة الزوجية، الكرة هذه الحياة الزوجية، بسرعة روحوا العبوها بسرعة، يلا بسرعة بسرعة بسرعة كمان، يلا لا تحرك يدك إلا لما توصل هذه، إذا صفقت كذا الاثنين شدوا مع بعض، يلا روح. لما شدوا مع بعض إيش اللي صار؟ وقفت وين؟ هذا لما كان واحد يشد، يلا شد أنت وأنت أرخي، يلا ها واحد يشد واحد يرخي، ايش اللي قاعد يصير للحياه الزوجيه؟ ايش يصير للحياه الزوجيه؟ ماشيه ما فيها اي شيء. طيب هيا الاثنين لما توصل هنا الاثنين شدوا مع بعض، يلا شدوا مع بعض روح. وقفت الحياه، اذا شدينا الاثنين هتوقف الحياه. مبدا جميل جدا في الحياه الزوجيه انه اذا واحد شد الثاني يرخي، والله هذا المثل قدامكم، طالما انه واحد قاعد يشد يلا واحد يرخي ماشي وتمشي زي الألف، روح يلا كمان، يلا شدوا الاثنين مع بعض، يلا شدوا مع بعض، وقفوها خلاص. إخواننا هذا الأسلوب لازم نتعلمه في حياتنا. إذا شفت زوجتك غضبانة ومولعة إذا شفت زوجتك ولع، ولا شفتي زوجك، شكرا لك اللهم الله يعطيكم العافية، إذا شفتوا واحد فيكم شاد لابد الثاني يرخي حتى تهدى الأمور، بعدين نبدأ جلسة جميل، جلسة الحب، جلسة الحوار. فلذلك من المهم جدا جدا، إحنا مشكلتنا يا إخواننا في التسرع في حل المشكلات. هي تقول كلمة أنت تقول كلمة، أنت ترفع صوتك هي تزيد ترفع صوتها أكثر، هي ترفع صوتها تزيد أنت تضرب. اللي كان ينحل بأبسط الأمور صار يبغاله وسايط، يبغاله رضوة، ويبغاله مدري إيش، وكرامتي وكرامتك، وزعلوا الأهل هنا وزعلوا الأهل هنا، ودخلت الأمة كلها، مع أن الموضوع كله أساسا ما يستاهل. لو واحد فيهم رخى شوية حتى تهدى الأمور والله بأبسط الأشياء تنحل، بجلسة الكنب هذه تحل أكثر من 80% من كثير من مشاكلك، بل من المشكلة نفسها، المشكلة نفسها تنحل أكثر من 80% إذا أنت وعيت لي الأسلوب الأمثل لحل هذه المشكلة. أذن المغرب، أتمنى لكم التوفيق. كذا كذين على باب المشكلات، حنبدأ بعد المغرب إن شاء الله سبحانه وتعالى بـ شيء مهم جدا جدا، حتكونوا معنا ونتفاعل أكثر وأكثر بإذن الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.